الحمد لله في كل حال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الرجال، وعلى آله وصحبه إلى يوم الفصل والمآل. وبعد، مستمعين الكرام، ها نحن ذا معكم من جديد في حلقة تتابعون فيها تفاصيل إسراء النبي عليه الصلاة والسلام. الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم يقظة، ولم يقل أحد أنه وصل إلى بيت المقدس ثم نام، ثم لو قيل في قوله ولقد رآه يحتمل أن يكون رؤية منامية، فالجواب هذا تأويل، ولا يسوغ تأويل النص، أي إخراجه عن ظاهره لغير دليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت كما قاله الرازي في المحصول، وليس هنا دليل على ذلك. أسري بالنبي عليه السلام من بيت أم هانئ من مكة الغراء المضيئة المشرق نورها إلى بيت المقدس راكبا على البراق، وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى بصره، فركبه صلى الله عليه وسلم حتى أتى بيت المقدس، فربطه بالحلقة التي تربط بها الأنبياء، ثم دخل المسجد فصلى ركعتين، ثم خرج وعلى إلى السماء ومعه جبريل، فاستفتح له جبريل الباب، فقال له خازن السماء: من ذا معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ أي أذن له بالعروج؟ قال: نعم. فرحب به، أي خازن السماء، لما فتح له فدخل، ثم تلاقى مع الأنبياء، أي لقي آدم وإدريس وهارون وموسى ويحيى وعيسى ويوسف وإبراهيم، وكل منهم رحب به ودعا له، وكل واحد من الأنبياء كان في سماء ما عدا عيسى ويحيى، فقد كانا في السماء الثانية معا. ثم خرق الطباق السبع ومعه جبريل وعلى لمستوى سمع فيه صريف الأقلام، أي تصويتها حال الكتابة، قال تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. والمقصود بهذه الآية جبريل عليه السلام، حيث رآه الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة وله 600 جناح، كما رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى. وقد اقترب جبريل عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى إليه، فكان ما بينهما من المسافة بمقدار ذراعين بل أقرب. وليس الأمر كما يفتري بعض الناس فيقولون هذه المقالة الكفرية، وهي أن الله تعالى دنا بذاته من محمد، فكان بين محمد وبين الله كما بين الحاجب والحاجب أو قدر ذراعين، لأن إثبات مسافة لله سبحانه وتعالى إثبات للمكان، وهو من صفات الخلق تعالى الله عن ذلك. وفرض الله من جملة ما أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 صلاة كل يوم وليلة عليه وعلى أمته، فلم يزل يرجع بإشارة موسى ويسأل ربه التخفيف ويخفف عنه، حتى نزل بعد 50 إلى 5 صلوات،

فقال: صليت الليلة في هذا المسجد، وصليت به الغداة، وأتيت فيما بين ذلك بيت المقدس، ثم عرج بي. وذكر القصة، فأعظموا ذلك وقالوا: هذا والله الأمر المبين، إن العير لتطرد شهرا من مكة إلى الشام مدبرة وشهرا مقبلة، فيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة. فارتد كثير ممن كان قد أسلم، وقال المطعم: كل أمرك قبل اليوم كان أمما غير قولك اليوم، أنا أشهد أنك كاذب. وكان للمطعم حوض على زمزم، فهدمه وأقسم باللات والعزى لا يسقي منه قطرة أبدا. وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه جاء في هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ثم رجع إلى مكة؟ فقال: والله إن كان قال لقد صدقكم، فما يعجبكم، فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة فأصدقه، وأنا أشهد أنه صادق. فلذلك سمي الصديق، وهو ذو الوفاء بما يقول ويفعل. وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفات بيت المقدس، فرفعه إليه روح القدس جبريل، أو صوره له في جناحه حتى حقق لهم أوصافه، فجعل يصفه بابا بابا، ويصفه موضعا موضعا. وأبو بكر يقول: صدقت صدقت، فما قدروا على معارضته ولا أطاقوا له خلافا، لكنهم كذبوه عنادا وجحدوا ما وضح لهم، فأهلكوا في الدنيا. والله أعلم وأحكم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ونتابع في الحلقة المقبلة عرض النبي عليه السلام نفسه على القبائل من العرب وبيعة الأنصار وما يتبع ذلك إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.